إذا زنى رجل بامرأة وعرف أولياؤهم وقرروا زواجهم برضا الطرفين، هل هذا النكاح يصير صحيحا؟ إذا زنى رجل بامرأة ففيه تفصيل، كان رغبته في النكاح فيها بعدما تاب فلا بأس، إذا أعلن التوبة جميعا وظهر منهما ما جاء التوبة فلا بأس، أما ما دام على حالهما السيئة فلا، لأن الله جل وعلا الزاني لا يكره إلا ذاته ويشرك، والزانية لا يكره إلا ذاته ويشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، فلا بد من النظر في الأمر، إذا ظهر منها دائرة التوبة ومنه كذلك جاز تزويجهما على قول المختار، هذا هو القول المختار، ولهذا بعض أهل العلم جواز إنكاح هذا هذا، ولكن الصواب أنه لا يجوز إلا بعد ظهور دلائل التوبة وظهور حيضة على الزنا حتى يستبرأ بها الرحم، ويستبرأ بها رحمها حيضة فأكثر، وظهرت دلائل التوبة جاز ذلك وإلا أنه.